يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل في الثوب الذي جامع فيه؟ لا شيء في الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه الإنسان ما دام طاهرا لم يمسه شيء من المني أو المذي، فإن أصابه شيء من المني أو المذي وجب أن يغسله لنجاسة المني ولنجاسة المذي، لأن الجنابة أمر معنوي والشيء المعنوي لا ينتقل، لأن بعض الناس يعتقد أنه لا يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، أو المرأة لا تصلي في الثوب الذي تحيض فيه. لا، فما دام الثوب طاهرا وتأكد المصلي أنه نظيف لم يمسه شيء من المني أو المذي أو الدم، فله أن يصلي في هذا الثوب. وفي البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد: ناولين الخمرة، والخمرة هي قطعة من الثياب كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعة من الثياب القطيفة، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، صلى الله عليه وسلم. وما المقصود بالأذى في قول السيدة أم حبيبة رضي الله عنها: ما لم يصبه أذى؟ يعني أن الواحدة منهن من أمهات المؤمنين كانت تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، ما لم يصبه أذى أي ما لم تصبه نجاسة من دم أو غيره، والله تعالى أعلم.